الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف، وسميت بهذا الاسم لذكر قصة أسرة آل عمران فيها، وهم يحيى وعيسى ومريم صلوات الله وسلامه عليهم. سورة آل عمران نزلت بالمدينة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها هي وسورة البقرة. نزلت سورة آل عمران بسبب وفد نصارى نجران، وقد قدم هذا الوفد المكون من 60 رجلا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم و3 من أكابرهم، دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. فلما حانت صلاتهم صلوا إلى جهة الشرق، فلما فرغوا تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناظرونه في شأن عيسى عليه السلام، وهم يمثلون في حواراتهم ومناظراتهم فرق النصارى ومذاهبهم المختلفة، فنزلت سورة آل عمران جوابا على ذلك. سورة آل عمران تحدثت عن موضوعات متعددة، فتحدثت في الموضوع الأول عن نصارى نجران، وذلك من أول السورة إلى قوله سبحانه وتعالى ونحن له مسلمون، وهي الآية 84 من السورة المباركة. تحدث الله عز وجل في أول هذه السورة عن آيات القرآن العظيم. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بيّنت السورة في هذه المقدمة أن أهل الكتاب لما كانوا عاجزين تمام العجز عن الارتقاء إلى مستوى الوحي الإلهي، فقست قلوبهم وساءت أخلاقهم وتشبعوا من الدنيا وردوا على الله أمره ونهيه وأشركوا معه غيره وتطاولوا عليه بما لا يليق بجلاله، حتى نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد تعالى الله عز وجل عنهم وعن قولهم لكن الله سبحانه وتعالى بيده الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذكرت السورة المباركة قصة أم مريم رضي الله عنها ورحمها، هذه المرأة الصالحة التي خلد الله عز وجل ذكرها في سورة من أفضل سور الكتاب، لأنها نذرت ما في بطنها محررا لله سبحانه وتعالى فتقبله الله عز وجل بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا وجعل لها كافلا وهو زكريا عليه السلام، وولدت مريم نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم الخمسة من الرسل ومن أشرف أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وعليهم جميعا. تحدثت السورة المباركة عن غزوة أحد من الآية 21 بعد 100 من قوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى الآية 89 بعد 100 أي في 69 آية. وفي أثناء الحديث عن غزوة أحد نلمح آيات تتحدث عن الربا في إشارة إلى أن الأموال المحرمة إذا دخلت في الحرب الإسلامية فإن ذلك يكون سببا في الهزيمة، ولذلك جاءت الدعوة في ثنايا الآيات إلى الإنفاق في السراء والضراء ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والقرآن العظيم أشار في هذه السورة أيضا إلى أن سبيل النصر على العدو الخارجي إصلاح الجبهة الداخلية أولا، وتطهيرها من كل محرم كالربا والخمر والزنا، ولا بد أيضا من التحلي بمكارم الأخلاق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والخصومات الشخصية بين الأفراد أو الشعوب والأمم أو بين بعض الحكام ليس لها مجال في الحروب، فإن مصلحة العباد والبلاد أكبر من ذلك، ولأن خصوم الأمس قد يكونون أصدقاء الغد إذا اصطلحوا مع الله ورسوله وزالت أسباب العداوة. ولذا عاتب الله نبيه لما دعا على بعض خصومه بقوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن هزيمة أحد كما تعلمنا سورة آل عمران لم تكن من سوء التخطيط، بل كانت من التفريط في إنفاذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خالف الرماة أمر نبيهم وتركوا مواقعهم بسبب حب الدنيا والتطلع إليها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في سورة آل عمران سبع نداءات للمؤمنين، تولي فيها هذه الآيات اهتماما بالغا بالعناية بتربية المؤمنين تربية صالحة عالية المستوى، يعرفون من خلالها طبيعة عدوهم حتى يأخذوا حذرهم ويبتعدوا عن كبائر الذنوب، ويمتثلوا أمر ربهم ويجتنبوا نهيه، ويصبروا عند اللقاء ويصابروا عدوهم، ويلزموا الحدود والثغور حتى يتحقق لهم النصر على عدوهم ويكونوا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تحدثت سورة آل عمران عن دلائل وحدانية الخالق سبحانه وبحمده. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يصيح بأهل الأرض أن ثوبوا إلى رشدكم وآمنوا بربكم، أفلا يستحق هذا الداعي أن نتدبر دعوته ونستجيب لها؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. إن الله يجيب هذا الدعاء ولا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، لكن العميان من عبدة الأصنام والمتعصبين من أهل الكتاب تألبوا على رسول الله وقاتلوه وأخرجوه من بلده، فليكن جزاؤهم وجزاء من يفعل مثل فعلهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لتختم الصورة المباركة بالوصايا الأربع، وهي الصبر والمصابرة والمرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ليترتب على ذلك الفوز والفلاح في الدارين لعلكم تفلحون. فهل من مجيب؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورة النساء. سورة النساء هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الشريف، نزلت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من السور المدنية، وهي أطول سورة بعد سورة البقرة، وقد سميت كذلك لأن بعضها يتحدث عن أحكام تشريعية تتعلق بالنساء، ولذلك فهي تسمى بسورة النساء الكبرى أو الطولى في مقابلة سورة النساء الصغرى أو القصوى المعروفة بسورة الطلاق. في سورة النساء آيات هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، كما قال عبد الله بن مسعود، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وزاد ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات، وهي قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والآيتين بعدها: وقال هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. سورة النساء تطهر المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية، لأنها تعنى بالعلاقات الاجتماعية، فقد تناول ثلثها الأول قضايا الأسرة وطهرها من رذائل الجاهلية، وتناول بقيتها قضايا المجتمع وشؤون الأمة، فهي مليئة بالتشريع الذي ينظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين. في سورة النساء قرر الله عز وجل أن التنظيمات الاجتماعية كالزواج والميراث هي شعائر تعبدية يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بيّنت السورة أنه ينبغي على المؤمن أن يكون ولاؤه لله تعالى ولإخوانه من المسلمين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بيّنت السورة أن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام قائمة إلى يوم الساعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إن محور سورة النساء هو تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع الصغير وهو محيط الأسرة، والمجتمع الكبير وهو شؤون الأمة، فتنتقل السورة من القضايا الداخلية للمجتمع إلى وضع قواعد العلاقات والمعاملات الدولية بين المسلمين وغيرهم من المسالمين والمعادين والمحاربين. يبدأ التنبيه على هذه العلاقات الداخلية والخارجية في السورة بتذكير الناس أنهم جميعا أقارب من أب واحد ومن أم واحدة، وأن بينهما رحما قريبة أو بعيدة، كما جاء ذلك في الآية الأولى من السورة، وهي تعتمد في هذا النصح على الأمر بتقوى الله تعالى مرتين في الآية الأولى: ليصلوا ما بينهم الرحم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تحدثت السورة في ثلثها الأول كما ذكرنا عن الأسرة بالإضافة إلى آيات منها تتوسط السورة وتختم بها. تحدثت السورة عن المهور والزواج والميراث والمحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة وبيان الحقوق الزوجية وعلاج الشقاق والنزاع بين الزوجين وغير ذلك، ويتخلل كل ما ذكر أمر كثير بتقوى الله تعالى وحفظ حدوده. تحدثت السورة عن عدد كبير من الأحكام التشريعية، كما تحدثت السورة عن اليهود والمنافقين والنصارى، فتحدثت عن اليهود في 13 آية منها، وشنت عليهم حملة عنيفة، واستنكرت إضاعتهم الوحي الذي نزل إليهم وتحريفهم وتغييرهم وتبديلهم وقولهم هو من عند الله وما هو من عند الله. وتحدثت السورة أيضا عن طائفة خطيرة على الإسلام وأهله، وهي طائفة المنافقين، وذكرت السورة أحوالهم وأنهم لم يقبلوا حكم الله عز وجل وكان في صدرهم حرج، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحدثت السورة أيضا عن الطائفة الثالثة وهم النصارى الذين غلوا وبالغوا في شأن عيسى صلوات الله وسلامه عليه، فتارة يزعمون أنه إله ويعبدوه، ومع ذلك زعموا أنه قد صلب وقتل، فكيف يزعمون أنه إله؟ وتارة يزعمون أنه ابن للإله، وتارة يخترعون فكرة التثليث وصاروا فرقا وشيعا وأحزابا. أما المسيح ابن مريم فلن يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وسبحان الله أن يكون له ولد، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هو الخالق الرازق وهو الذي خلق كل شيء، إنما الله إله واحد. يمكن أن نقسم موضوعات السورة على النحو التالي: جاء الحديث عن أحكام الأسرة وتطهير المجتمع من رواسب الجاهلية بإقامة حدود الله تعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه من أول السورة إلى الآية 43، يتبعها 4 آيات في وسط السورة من الآية 137 إلى الآية 40، وآخر آية في السورة، ويتخلل ذلك الترغيب فيما عند الله تعالى من ثواب والترهيب مما عنده من عقاب. فالقرآن كتاب هداية يتخول الناس بالموعظة والتذكير. ويبدأ الحديث عن أهل الكتاب من الآية 44 إلى الآية 70، وما يتخللها ويعقبها من آيات الوعظ والتذكير، ومن الآية 53 بعد 100 إلى الآية 75 بعد 100، وما يتخللها من الحديث عن رسل الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما آيات الهجرة والجهاد فهي من الآية 71 إلى الآية 104، وقد انتهت بصلاة الخوف. والآية التي تتحدث عن المنافقين تبدأ من الآية 37 بعد 100 إلى الآية 47 بعد 100، وهي تشمل قواعد المعاملات المحلية والدولية والعدل في الإسلام، إلى جوار آيات الربط والتذكير بالله تعالى التي تتخلل هذه الموضوعات للترغيب فيما عند الله من ثواب والترهيب مما عنده من عقاب، للوصول إلى ما يهدف إليه القرآن من هداية البشر. في سورة النساء أمر كثير بتقوى الله عز وجل، جعلنا الله من المتقين الفائزين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة المائدة أو سورة العقود هي السورة الخامسة في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مدنية باتفاق العلماء، نزل كثير منها بعد العام السادس من الهجرة وبعد نزول سورة الفتح التي نزلت بعد صلح الحديبية. وفي هذه السورة نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، في يوم عرفة في حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة، وهي حجة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المائدة كالسور الثلاث التي قبلها تهدف إلى إنشاء أمة وإقامة دولة وتنظيم مجتمع يقيم منهج الله ويتحاكم إليه في جميع شؤونه، وتبين علاقة المسلم بغيره وعلاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم. سورة المائدة كلها تشريع، وكلها ذكر للحلال والحرام، فقد اشتملت على كثير من أحكام التشريع كأحكام الصيد والذبائح والإحرام ونكاح الكتابيات والردة والطهارة وحد الحرابة والسرقة والحكم بغير ما أنزل الله تعالى وكفارة اليمين وقتل الصيد في الحرم وفي أثناء الإحرام، وذكرت حكم الخمر والميسر والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام والوصية عند الموت. ختمت سورة المائدة بذكر الموقف الرهيب يوم الحشر الأكبر، وهي تتحدث كثيرا عن أهل الكتاب لا سيما اليهود وتخاذلهم عن دخول الأرض المقدسة، كما تحدثت السورة كثيرا عن عقيدة الولاء والبراء في الإسلام. سورة المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذا ينبغي الاهتمام بها. سميت سورة المائدة بهذا الاسم لأنها ذكرت قصة مائدة عيسى صلوات الله وسلامه عليه. نزلت هذه السورة ولم يبق معاند للإسلام سوى اليهود المستوطنين في المدينة وما حولها، والنصارى المتاخمين لحدود الشام، حيث بلغ الفتح الإسلامي في وقته. ولأن نزول السورة كان في آخر عهد اليهود بالمدينة، فقد كان نطاق المجادلة معهم قليلا، ولأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد من اليهود، فقد اتسع نطاق المجادلة معهم في هذه السورة. جاء في هذه السورة خمس نداءات لأهل الكتاب، اثنين منها مباشرين، وهما قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وثلاث نداءات بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وذكرت السورة تاريخا موجزا لمواقف أهل الكتاب من شرائع الدماء والأعراض، فبينت أنها أحكام نزلت في التوراة ليلتزم بها اليهود، وتأكدت هذه الشرائع في الإنجيل ليحكم بها النصارى، فمن ترك هذه الأحكام جحودا أو جورا أو فسقا فهو داخل في الكفر أو الظلم أو الفسق. وهذه الأحكام كانت صالحة للعمل مدة صلاحية التوراة، ثم انتقل الأمر إلى الإنجيل، لكنها انتهت بعد مجيء القرآن، لأنه صار مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالدين الأخير قد اكتملت فيه العقيدة والشريعة، وقد ارتضاه الله لعباده إلى يوم القيامة ناسخا لجميع الشرائع التي سبقت. في سورة المائدة ذكر الله عز وجل قصتين في سياق الحديث عن أهل الكتاب. القصة الأولى قصة بني إسرائيل عندما كلفوا بمقاتلة الجبارين ودخول الأرض المقدسة. قال لهم نبيهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكنهم جبنوا وتخاذلوا وظنوا أنهم مقبولون عند الله مهما كانت أقوالهم وأفعالهم، لكن الله طردهم وحرم عليهم دخول الأرض المقدسة. قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وفي هذه السورة ذكر لقصة بني آدم الأول الذين قتل أحدهما الآخر حسدا له لأنه رأى أنه أفضل منه. قال الله تعالى: بعد أن تخلص منه لم يعرف كيف يدفنه بعد مماته، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقد عد الله سبحانه هذه الجريمة ضد الإنسانية كلها بدءا ببني إسرائيل، فقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا. وتقوم سورة المائدة على أصلين كبيرا. الأصل الأول تقرير وحدانية الله تبارك وتعالى ونفي كل شرك عنه سبحانه وبحمده. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والأصل الثاني التعدي على خصائص الألوهية والعبودية، فإن الله سبحانه واحد في ذاته واحد في صفاته، فلا يجوز لكائن من كان أن يتعدى على خصائص الألوهية والعبودية. ومن خصائص الألوهية الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فإن حكم الله عز وجل هو الحكم القائم إلى قيام الساعة لإقامة المنهج الرباني بين الناس. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وهم الذين يبغون حكم الجاهلية وليس حكما أحسن من حكم رب العالمين. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وليس فيها منسوخ، وفيها 18 فريضة ليست في غيرها. في السورة أحكام تشريعية كثيرة كتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وأحكام التيمم والغسل والسرقة وقطع الطريق والإفساد في الأرض وكفارة اليمين وحفظ شعائر الله في الحج والأشهر الحرم وأحكام القصاص في النفس والجوارح وأصول التعامل بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب وسائر المشركين والمنافقين والولاء والبراء والتنويه بالكعبة وبكرامتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوصية عند الموت. أما حظ المؤمنين في سورة المائدة فقد وجهت إليهم السورة 16 نداء، وهي تفوق النداءات التي وجهت للمؤمنين في سورة البقرة، وقد تضمن كل نداء فيها تشريعا أو توجيها أو أمرا أو نهيا لتربية المؤمنين على منهج الله تبارك وتعالى. ذكرت السورة قصة المائدة ودعت الناس أن ينقوا التوحيد من الأوهام والأباطيل، وذكر الله سبحانه وتعالى ما يحدث يوم القيامة إذ يقول للمسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. حينها يقول المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ختمت السورة بتذكير القارئين لها بكل ما حوته من عقود وعهود، هل حفظوها ووفوا بها أم ضيعوها وفرطوا فيها؟ ففي يوم القيامة تشهد الرسل على الأمم، ويشهد عيسى على النصارى، ويجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه. ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الملك يومئذ لله، كما كان الملك لله في الدنيا. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. جعلنا الله عز وجل من المتحاكمين إلى شرعه، المنقادين لدينه وكتابه، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.